وانا اعلم بان المحبة تزل النفس. يا رب ما كنت حبيت ولا كان انجرح قلبي. لو انا اعلم بان المحبة تزل النفس يا ربي ما كنت حبيت ولا كان انجرح قلبي. لو انا اعلم بان المحبة تذل النفس يا ربي. ما كنت حبيت ولا كان انجرح قلبي. شرط المحبة يا جميل يكون قلبك على قلبي. شرط المحبة يا جميل يكون قلبك على قلبي. نبقى احنا في الحب مشتركين. تبقى انت اللي انكوت مهجتك وانا انجرح قلبي. لو انا اعلم بان المحبة تذل النفس يا رب ما كنت حبيت ولا كان انجرح قلبي. لو انا اعلم بان المحبة تذل النفس يا رب ما كنت حبيت ولا كان انجرح قلبي. لو انا اعلم بان المحبة تذل النفس يا ربي ما كنت حبيت ولا كان انجرح قلبي. شرط المحبة يا جميل يكون قلبك على قلبي. شرط المحبة يا جميل يكون قلبك على قلبي. نبقى احنا في الحب مشتركين. تبقى انت اللي انكوت مهجتك وانا انجرح قلبي. على البحر جمالات بيملوا بدوارقهم. عن البحر جمالات، على البحر جمالات بيمنوا بدوارقهم، انا اللي عيان ومطروح وصفوا لي دوارقهم. عالبحر جمالات بيمنوا بدوارقهم، انا اللي عيان ومطروح وصفوا لي دوارقهم. انا اللي عيان ومطروح وصفوا لي دوارقهم. دول جابوا محبري اوراق موصوف لي دوارقهم. جابهم حبري اوراق موصوف لدوارقهم. دول ناس خاليين من البال، دول ناس خاليين من البال، يسهروا مليل مع نهار. يا ربي جعل لي حظي مع دول، دول بالليل كمصر الليل واستنظر دوار.